من صلى أربع ركعات بتسليمة واحدة هل هذا جائز؟ في الليل لا يجوز. يقول إن صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا معناه الأمر، معناه صلوا ثنتين ثنتين. أما في النهار فاختلف في العلماء، منهم من قال يجوز ومنهم قال لا يجوز، والأفضل أن يصلي ثنتين حتى في النهار أيضا، ثنتين ثنتين. ولو صلى أربع صحت إن شاء الله، لكن خلاف السنة. السنة يصلي ثنتين ثنتين حتى في النهار، لأن في رواية أخرى أن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. فينبغي المؤمن أن يصلي إلا ثنتين حتى في النهار، لكن لو سرد خمسا يوتر بها لا حرج، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو سرد سبعا وأوتر بها لا حرج، لأن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مستثنى، مستثنى من قول صلاة الليل مثنى مثنى. وكذا وكذا يجوز سرد تسع يوتر بها، لكن يجلس في الثامنة في التشهد الأول ثم يقوم يأتي بالتاسعة. أما نصلي أربعة في الليل أو ستة في الليل أو ثلاثة في الليل لا، هذا خلاف السنة لا يجوز، لأنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى في الصحيحين ثابت ليس فيه نزاع، فلا يجوز له أن يجمع أربعا في تسليم واحد أو ثمان أو ستة في تسليم واحد ويصلي ثنتين ثنتين، لأنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى. أما زيادة النهار اختلف فيها العلماء، منهم من قال إنها خطأ كالنسائي وجماعة، والصواب أنها ليست خطأ، أنها ثابتة، فينبغي حتى في النهار صلي ثنتين ثنتين. طيب جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.